وقال رضي الله تعالى عنه: لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله بها عنه خطيئة وكتب له بها حسنة. وهذا الأثر عن ابن عمر له حكم المرفوع لأنه لا يكون موقوفا عليه، بل إن له حكم المرفوع لأن هذا من الأمور التي لا يقول فيها مثل هذا الكلام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويخرج إلى الصفا من بابه أي باب الصفا ليسعى فيرقاه أي الصفا حتى يرى البيت فيستقبله ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد ثلاثا ومن الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بما أحب ولا يلبي. بعد أن ينتهي الإنسان من الطواف يذهب إلى الصفا من باب الصفا، وباب الصفا هو الذي يكون جهة الصفا، وقد وضع عليه اللمبة الخضراء أو البوابة البيضاء التي تحتها اللمبة الخضراء من الجهة التي توصل إلى الصفا. فيسن للإنسان أن يذهب من هذه الناحية لأنه أخصر الطرق، وهو الذي اتجه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يخرج إلى الصفا من بابه أي من باب الصفا ليسعى فيرقاه أي يرقى الصفا حتى يرى البيت. هذا يوم كان البيت مفصول عن المسعى، كان المسعى مستقلا ومفصولا بحيث أن الإنسان لا يرى البيت إلا إذا ارتفع وعلى، وكان جدار البيت ليس رفيعا. على كل حال هو السنة للإنسان أن يتجه إلى الصفا ويرقى الصفا، ثم إذا رقى الصفا يستقبل القبلة ويرفع يديه كحال دعائه، فيكبر ثلاثا وهو رافعا يديه وليس يشير بيديه، رفع اليدين ليس إشارة وإنما هو رفعا كحال الدعاء، كأن يرفع يديه هكذا مثلا، لا أن يبدأ الإنسان يقول هكذا وإنما يقول هكذا ويكبر في هذه الحال ثلاثا قائلا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويقول ما ورد في ذلك، ومنه: الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، و يبدأ سعيه متجها إلى المروة في كل شوط في كل شوط. ثم ينزل من قال: ويدعو بما أحب ولا يلبي، يعني يدعو الإنسان بما شاء من الدعاء وهو مستحضر للدعاء، يكون مستحضر لما يدعو به متذكرا لهذا الكلام الذي يقول، لأنه يناجي ربه ويطلب منه، لا أن يكون الإنسان يردد كلمات وهو لا يدري ما معناها كآلة التسجيل أو كالببغاء لا يفهم ما يقول، بل ينبغي للإنسان وهو يدعو أن يكون مستحضرا عظمة الله جل وعلا وفاهما لما يقول ولمن يناجي. قال: ولا يلبي، لأن التلبية بالنسبة للعمرة تنتهي ببدء بالطواف، أما الحج فلو كان قارنا أو مفردا فإنه يشرع له التلبية، لكن في حال طوافه وسعيه لا يلبي. ثم ينزل من الصفا ماشيا إلى أن يبقى بينه وبين العلم الأول وهو الميل الأخضر في ركن المسجد نحو 6 أذرع، ثم يسعى ماشيا سعيا شديدا إلى العلم الآخر وهو الميل الأخضر بفناء المسجد حذاء دار العباس، ثم يمشي. بعد هذا قال بعد ذلك ينزل الإنسان من الصفا وهو يدعو ويمشي مشيا، فإذا وصل إلى حد الوادي وهو الذي وضع عليه العلامة الخضراء اللمبات الخضر والبلاط الأخضر، فإنه يبدأ يسرع في المشي، يسعى سعيا شديدا، بمعنى أنه يجري جريا شديدا، كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك حتى يرتفع إزاره إلى قرب ركبته من شدة سعيه. هذا هو السنة، وليس كالرمل في الطواف، بل في المسعى يكون شديدا إلى أن ينتهي من حد الوادي وهو الذي وضع عليه علامات خضر ولمبات خضراء، وهي موجودة في المسعى في أدواره كلها. ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل من المروة فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك أي ما ذكر من المشي والسعي 7، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه. قال ثم يمشي ويرقى المروة، يعني بعد أن ينتهي من الوادي يمشي مشيا معتادا وهو في حال دعائه، إلى أن يصل المروة فيرقاها. إذا وصل المروة فإنه يرقاها ويستقبل القبلة ويقول مثل ما قال على الصفا، يرفع يديه ويدعو، يرفع يديه ويكبر ويدعو بما ورد، ثم بهذا يكون قد أتم الشوط الأول، ثم ينزل من المروة إلى الصفا ويفعل مثل ما فعل في الشوط الأول، وهذا هو الشوط الثاني. فمن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، يمشي في موضع المشي ويسعى في موضع السعي، فبين العلمين الأخضرين وهو بطن الوادي هذا يسرع فيه ويجري، وما عداه يمشي فيه مشيا، فذهابه سعي ورجوعه سعي، فإذا ذهب وعاد فإن هذا شوطان. يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة، ويجب استيعاب ما بينهما في كل مرة، فيرسق عقبه بأصلهما إن لم يرقهما، فإن ترك مما بينهما شيئا ولو دون ذراع لم يصح سعيه. قال يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة، يعني أن السعي لا بد أن يكون مبدأه من الصفا، فلو أن إنسان بدأ من المروة فمن فعله من المروة إلى الصفا هذا لاغي، ولو أن إنسان اختتم بالصفا بمعنى أنه ابتدأ بالصفا واختتم بالصفا فإن هذا معناه أنه سعى 8 أشواط وليست 7، فزاد، فلا بد أن يكون ينتهي بالمروة، فالبداية من الصفا والنهاية بالمروة. قال ويجب استيعاب ما بينهما في كل مروة، في كل مرة، يعني أنه يجب على الإنسان أن يسعى ما بين الصفا والمروة كاملا، فلا يترك شيئا مما بينهما، فيوصق عقبه بأصلهما إن لم يرقهما. الآن سهل الصفا وسهلت المروة ووضع جدار بين العربات وكذلك خط الذهاب والعودة، حد هذا الجدار هو أصل الصفا وأصل المروة، جدار العربية، فإذا أن الإنسان انتهى عند الجدار فإنه يكون قد اكتمل أكمل ما بين الصفا والمروة. وما زاد على ذلك فهذا هو الذي يرقى، وهذا هو الذي يسن للإنسان أن يفعله ولو لم يفعله. ومن حد الجدار لف وعاد فإن سعيه صحيح، لأن الجدار مستكمل لما بين الصفا والمروة. فإذا بدأ بالمروة سقط الشوط الأول فلا يحتسبه، ويكثر من الدعاء والذكر في سعيه. قال أبو عبد الله: كان ابن عباس إذا سعى بين الصفا والمروة قال: رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. ويشترط له نية وموالاة وكونه بعد طواف نسك ولو مسنونا. قال: فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول فلا يحتسب، يعني لو أن إنسان غلط وبدلا من أن يذهب للمروة للصفا ذهب إلى المروة وابتدأ من المروة، فما حكم الشوط الأول من المروة إلى الصفا؟ قال: هذا لاغي لا يعتبر، هذا سابق للسعي، لأن السعي لا بد أن يكون من الصفا. قال: ويكثر الإنسان من الدعاء في هذا السعي، لأنه عبادة لله جل وعلا ونسك من الأنساك. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا سعى بين الصفا والمروة قال: رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. هذا من الأدعية الواردة عن ابن مسعود، ويدعو الإنسان بما في القرآن وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يستحضره هو من الدعاء الذي يحتاجه له ولإخوانه المسلمين ولوالديه وذريته وقاربه. ثم قال بعد هذا: واشترط له نية وموالاة. هذه هي شروط السعي. السعي لا يشترط له طهارة، فيجوز الإنسان أن يطوف وهو غير متوضئ، أو يجوز الإنسان أن يسعى وهو غير متوضئ، والمرأة يجوز أن تسعى وهي حائض أو نفساء، فهو ليس كالطواف. قال: يشترط له النية، فلا بد للإنسان أن ينوي الطواف السعي، لا بد للإنسان أن ينوي السعي. فلو أنه مشى في المسعى من دون نية أن يكون هذا سعي، وبعد أن مضى جزء من ذلك نوى به السعي، فإنه لا يعتبر ما مضى ولا يعتد به، فلا بد أن يعيده. وكذلك لو اشترط له الموالاة، يعني الموالاة بين أشواطه، فلو أنه سعى بعض الأشواط ثم ترك البقية إلى وقت آخر، فيرى هنا المؤلف أنه لا يصح سعيه. والقول الآخر إذا كان لحاجة فإنه لا بأس بذلك، كما لو أن إنسانا في أثناء سعيه احتاج لنقض الوضوء فذهب إلى دورات المياه وتوضأ وعاد، فإنه يتم ما بقي. أو إنسان تعب من السعي فتوقف وجلس، فبعد أن استراح ونشط عاد وأكمل السعي، فإنه يصح. ولعل هذا هو القول الصحيح إن شاء الله. قال: واشترط أن يكون بعد طواف نسك ولو مسنونا، يعني أن السعي لا يصلح إلا بعد طواف نسك. طواف النسك يعني بعد طواف عمرة أو حج، طواف عمرة أو طواف قدوم أو طواف إفاضة. أما لو كان بعد طواف تطوع فلا يصح. فمن شرط صحة السعي أن يكون بعد طواف، وهذا الطواف يكون طواف نسك. فلو أن إنسانا بدأ بالسعي قبل الطواف فلا يعتبر، بل لا بد أن يكون بعد طواف نسك، فلا بد أن يسبق في طواف عمرة أو طواف قدوم أو طواف إفاضة، لا بد من هذا. أسئلة كثيرة. طيب، نتوقف عند هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في دينه والاستقامة على ذلك والثبات على طاعته وحسن الخاتمة. لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا وجميع المسلمين، ثم نسأله جل وعلا أن يغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: ما حكم طواف العمرة، طواف الوداع بالنسبة للعمرة؟ نقول: طواف الوداع بالنسبة للحج واجب من واجباته، من تركه فعليه دم. وأما العمرة فيرى كثير من أهل العلم أنه ليس بلازم لها وليس واجبا فيها، وبعض أهل العلم يرى لزومه في ذلك. والذي يظهر لي والله أعلم أن الإنسان ينبغي له أن يحرص على الإتيان به ما أمكنه ذلك، فإن لم يتمكن من ذلك فلا فدية عليه، وهذا خروجا من الخلاف. يقول: قدمت لأداء العمرة وطلبت مني زوجتي أن أعتمر عنها، فكيف أقوم بالعمرة عنها إذا كانت لا تستطيع هي أن تأتي بعمرة بسبب مرضها ونحو ذلك؟ فإنك تأتي عنها بعمرة، وأما إذا كانت لا صحتها تساعدها على الإتيان للعمرة فلا تأتي عنها بعمرة، وإنما أكثر من الدعاء لها. يقول: أتيت من اليمن عن طريق البر ومررت على الميقات ولم يكن معي دراهم أشتري بها إحرام، فمررت بدون إحرام، فماذا علي مع العلم أنني مقيم هنا بالمملكة؟ إذا كنت قاصدا للعمرة ومررت بالإحرام وأنت تريد العمرة فإنك تجاوزت الميقات بدون إحرام، فإذا كنت أحرمت من دون بعدما تجاوزت ذلك فإنك عليك فدية، عليك دم تشتري شاة تذبح وتوزع على مساكين الحرم. وإن كنت إلى الآن لم تحرم فيلزمك أن تعود إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه. وأما إذا كنت لم تنوي الإحرام، لم تنوي العمرة ولم ترد العمرة وإنما خطرت لك بعد ذلك فلا شيء عليك. اكتب السؤال. يقول: هل يجوز للإنسان أن يتزوج بمطلقته أبي زوجته علما بأنها ليست أما لزوجته؟ نقول: نعم يجوز له، لأنها أجنبية منه ليست أما لزوجته، فأم الزوجة هي التي تحرم على الإنسان وهي من محارمه. أما ضرة أم زوجته فإنه لا بأس بزواجه منها لأنها أجنبية منه. يقول: هل يجوز الذي أراد العمرة أن يغتسل في بيته ثم يلبس ثيابه المعتادة حتى يصل الميقات ويلبس ثياب الإحرام ويحرم دون غسل ثاني، يكتفي بالأول وقد لبس ثيابه كما ذكرنا؟ نقول: نعم يجوز الإنسان، يجوز الإنسان مثلا إذا كان يريد القدوم بالطائرة أن يغتسل في بيته ويتنظف ويتهيأ للإحرام، فإذا هذا الميقات خلع ملابسه ولبس ملابس الإحرام وهو في الطائرة، فإن هذا لا بأس به. يقول: ما هي مشروعية التلبية للعمرة؟ التلبية الإنسان إذا أحرم يلبي، هذا مشروعي، هذا من سنن الإحرام، الإنسان إذا دخل في النسك أن يلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وعند النية يقول: لبيك عمرة، وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. هو على الراحل لا يلبي، بعد عندما ينوي يلبي، ويكثر من التلبية أثناء ركوبه سيارته أو الطائرة أو الباخرة أو غير ذلك. يقول: ما هي السنة في الإشارة للحجر الأسود؟ هل هي ثلاثا أو واحدة؟ نقول: إنسان في الشوط الأول عندما يريد البدء يسمي ثم يكبر ثلاثا، وفي بقية الأشواط يكبر فقط تكبيرة واحدة. يقول: ما حكم الوقوف للتكبير في بداية كل شوط من أشواط الطواف؟ نقول: هذا عمل غير مشروع وغير صحيح، فالإنسان لا يقف مقابل الحجر الأسود، وإنما إذا حاذاه بكل جسمه كبر من وأشار من دون توقف، لأن التوقف يعيق الطائفين ويؤذيهم، وليس من السنة، بل السنة الإنسان أنه إذا حاذاه وهو ماشي يشير ويكبر وهو مستمر في مشيه ولا يقف، لا بأس بهذا، هذا من سنن الطواف فلا يؤثر. يقول: هل استلام الحجر يسن عند إتمام الشوط السابع قبل الركعتين أو يكون بعد الصلاة؟ نقول: يسن للإنسان إذا تيسر له أن يقبل الحجر الأسود كلما حاذاه في كل شوط وبعد أن يصلي ركعتين، فإن هذا كله سنة. يقول: إذا صلى الفرد منفردا أو كان يمنعه من اتصال الصف عمود أو ترمس ماء، أي أنه صلى بجانب الصف وكان يمنعه من اتصال الصف ونحو ذلك مثل هذا، أما المنفرد فهو خلف الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة للفذ خلف الصف، وأما المحاذي للصف يفصله عمود أو يفصله ترمس أو صندوق أو نحو ذلك، فهذا يعتبر في الصف وإن كان غير متصل به، لكنه لا يعتبر فذا، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. يقول: ما الحكم إذا وافق يوم العيد يوم جمعة؟ هل تكفي خطبة العيد عن خطبة الجمعة؟ نقول: لا، لكن من صلى العيد لا تلزمه صلاة الجمعة، ومن لم يصلي العيد فإن صلاة الجمعة تلزمه، ويكون لها خطبة وركعتين، والإمام يلزمه أن يصلي بالناس جمعة لمن تخلف عن صلاة العيد. هذا الأخ يقول إنه يحبك في الله، نقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله تعالى يجعلنا جميعا من المتحابين في الله. يقول جمعتني بشاب يهودي أو جمعني بشاب يهودي عمل، وأخذت منه جهاز تسجيل صغير بغير وجه حق، والآن تبت ورجعت إلى الله وما زال التسجيل جهاز التسجيل عندي، فكيف أتصرف فيه؟ يجب على الإنسان أن يؤدي الحق إلى مستحقه، وأن لا يأكل المال بدون حق، فيعيد المال إلى صاحبه ولو كان كافرا. يجب على الإنسان أن لا يأكل مال الغير إلا لو كان حربيا بينك وبينه حرب، في هذه الحال يختلف الأمر، لكن إذا لم يكن بينك وبينه حرب فإنه يجب عليك أن تؤدي له حقه وأن ترده عليه، ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك إذا كان هذا ممكن. يقول إن بعض عبارات الفقهاء يأتي فيها عبارة يقولون فيها المسجد العتيق أفضل من الأكثر جماعة، معنى هذا أن المسجد يقول فما معنى هذه العبارة؟ معناها أن المسجد الذي بني أولا القديم العتيق معناها القديم، ولهذا يسمى هذا البيت بالبيت العتيق لأنه أول بيت وضع للناس. فما معنى كونه أفضل من الأكثر جماعة؟ يعني أنه لو كان عندنا مسجد جديد جماعته كثيرون، وعندنا مسجد قديم جماعته قليل، فأيهما أفضل أن يصلي فيه الإنسان؟ قال المسجد القديم أفضل من الجديد، هذا هو معنى العبارة. يقول مرت عبارة للمؤلف يقول يجب استيعاب ما بينهما في كل مرة فيلصق وعاقبه بأصليهما إن لم يرقهما، فإن ترك ما بينه مما بينهما شيئا ولو دون ذراع لم يصح سعيه. هذا في المسعى يقول إن الإنسان يجب أن يستوعب ما بين الصفا والمروة، يعني يمشي عليه كله، كل ما بين الصفا والمروة لابد أن يمشي، فلو ترك مما بين الصفا والمروة ذراع يعني لم يصل الصفا، باقي بينه وبين الصفا ذراع، فإن هذا لا يصح سعيه، أو باقي بينه وبين المروة ذراع فإنه لا يصح سعيه، أو في نقطة من النقاط خرج عن المسعى وعاد من نقطة أخرى، كما لو خرج من باب وعاد من باب آخر بعده فإن هذا لم يسعى بينهما، فلا بد أن يستوعب ما بينهما، هذا هو معنى. يقول إنسان أخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع ولم يتمكن من الطواف 7 أشواط فطاف 5 فقط، فهل حجه صحيح؟ نقول لا، حجه غير صحيح، هذا باقي عليه الطواف، يلزمه أن يأتي محرما بعمرة، وبعد أن يتحلل من العمرة يقوم ويطوف طواف الإفاضة، وإذا كان عليه سعي فإنه يسعى، يعني إذا كان متمتعا فعليه السعي بعد طواف الإفاضة، أو كان قارنا أو مفردا ولم يسعى بعد طواف القدوم فعليه السعي. فعليه أن يطوف 7 أشواط ينوي بها الإفاضة بعد أن يكمل عمرته، بعد أن يطوف للعمرة ويسعى للعمرة ويحلق شعره أو يقصر، فإنه يطوف طواف الإفاضة وعليه أن يسعى السعي الحج إن كان عليه سعي. ولو كان المتزوج وجامع زوجته في أثناء ذلك فإن عليه شاة، لأنه بقي عليه